الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت مسموع؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإخوة الفضلاء في غرف الحوار بين المسلمين وغيرهم مطلقا، أتمنى عليهم أمنية أن يدققوا في الأحكام الشرعية التي يناقشونها، لأن الأمر لا شك أنه خطير. لماذا؟ لأن الذي يتكلم في هذه المسائل أيها الأحبة في الله لا شك أنه يعلم المسلمين، وفي نفس الأمر هو يعني يوقع عن الله تبارك وتعالى في بيان شرعه عز وجل. فقط هذه نصيحة عامة للإخوة جميعا في غرف الحوار بين المسلمين وغيرهم. الصوت واضح الآن تماما، التشويش غير موجود، بارك الله فيكم، كتب الله أجركم وعظم ثوابكم. نشرع إن شاء الله تعالى في درس هذه الليلة، ولا زلنا في كتاب الحج والعمرة من أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة ابن بلبان الدمشقي الحنبلي. كنا قد تكلمنا عن محظورات الإحرام، والله أخي الحبيب جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، أنتم تجتهدون وكذا، لكن لعلك تراجع قضية أن التي تكون رقيقا هي المحاربة فقط. أنا حضرت في آخر الكلام، لكن لعلك تراجع هذا أكرمكم الله، حفظكم الله ونفع بكم. طيب، محظورات الإحرام تسعة، محظورات الإحرام تسعة: إزالة الشعر، وقلنا إن الدليل عليه قول الله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعامة أهل العلم يرون أن بقية شعور البدن مقيسة على شعر الرأس بجامع الترفه. ما معنى كلمة بجامع؟ الإخوة المواظبون معنا في الدروس، نحن كنا في سلسلة دروس من ضمن دروسنا التي مررنا بها أصول الفقه، العلة الجامع. نعم، أحسنت ميسر. فمقيسة بجامع ماذا؟ الترف. طيب، إخوة الكرام، نكون يعني ليكن الكلام بيننا بلطف ونناصح بعضنا البعض، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثواب للجميع. تقليم الأظفار هذا المحظور الثاني، وهذا المحظور أيضا يعني بعض أهل العلم أخذه من كلام بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر التفث: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فذكر من التفث الذي يقضى قلم الأظفار. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه سئل عن الظفر إذا انكسر، إذا انكسر، فهذا يدل على أن فقههم معدود في المحظورات، معدود في المحظورات. وكذلك القياس على إزالة الشعر، لأن الظفر نام في البدن كالشعر في هذا المعنى. والكلام على هذه الأمور، النقاش في هذا طويل، وكنت قد كتبت يعني بعض ما يتعلق بهذا في الملتقى الفقهي لمن أراد الاستزادة. وتغطية رأس ذكر، تغطية رأس الذكر ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم، ماذا قال؟ ماذا قال يا إخوة؟ قال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، وذكر العمائم عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فتغطي رأسها إجماعا، إجماعا. قال ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار، سنتكلم عنها. لبسه المخيط، هي هذا تابع لمسألة المخيط. لبسه المخيط، لبس من؟ لبس الرجل. والمخيط يرى بعض أهل العلم أن أصله المحيط، والمقصود اللباس المعتاد الذي يحيط بالعضو، اللباس المعتاد. الآن مثل الثياب، نحن نسميها ثياب، نلبسها في الخليج ولها أسماء أخرى، هذه من أنواع القمص، تجد للرقبة يعني فتحة، وكذلك للكمين، يعني نجد الكمين في هذه الثياب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السراويلات، فالسراويلات أيضا لا يلبسها المحرم. وكذلك الخفان، الخفان أيضا لا يلبسهما من؟ المحرم. هذا بالنسبة لمن؟ كل هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا تنهى عن شيء من اللباس. ذكرت لكم أن بعض الناس يظن أن للمرأة المحرمة لباسا خاصا أبيض أو أخضر، لا، المرأة المحرمة تحرم فيما شاءت من لباس ساتر، إلا أنها تجتنب النقاب والبرقع وكذلك القفازان، تجتنب النقاب والبرقع والقفازين. والنقاب ما يكون به فتحات مثل الثقب للعين، مثل الثقب للعين. وأما البرقع فتكون فتحة متصلة، فتحة للعينين كليهما. ما هي العلة؟ جميل، أو بالأصح أن يقال ما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة والله أعلم أن الحج يراد فيه أن ينخلع الإنسان مما كان عليه من لباس معتاد وحال معتادة، وأن يتجرد من مثل ذلك، أن يتجرد من مثل ذلك. نعم. طيب، هل يجوز للمرأة، هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها حال إحرامها بحج أو عمرة أو لا يجوز؟ هذه مسألة للعلماء فيها نقاش. جمهور الفقهاء يرون أن المرأة المحرمة تكشف وجهها، تكشف وجهها ولا تغطيه إلا عند وجود الأجانب، يعني هذه قضية التغطية أيضا محل خلاف. ابن تيمية ينازع في هذا الكلام، ابن تيمية ينازع في هذا الكلام. ماذا يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله؟ يقول إن المرأة ليست ممنوعة من تغطية وجهها، وإنما هي ممنوعة من لباس خاص. مثل ماذا؟ الآن الرجل ممنوع من لبس المخيط في البدن، لكن لو لبس إزارا أو رداء أو ما شابه ذلك من الأشياء غير الممنوعة لا يمنع. يعني الرجل غير ممنوع من تغطية بدنه. يقول إن وجه المرأة ليس كرأس الرجل، وإنما هو مثل بدن الرجل. انتبهوا لهذه النقطة. ابن تيمية يقول إنما نهيت المرأة عن لباس مخصوص في الوجه ولم تنهى عن التغطية. واضح؟ النقاب لباس مخصوص فيه فتحات للعينين، هذا ممنوع. واضح؟ لأنه لباس معتاد. البرقع لباس معتاد، القفازان لباس معتاد، لكن لو غطت يديها بعباءتها يجوز ولا ما يجوز؟ ها، يجوز. واضح؟ هذا الذي ذكره شيخ الإسلام واستدل عليه بكلام طويل وناقش هذه المسألة ووافقه فيما ذكر ابن القيم رحم الله الجميع. طيب، قال ولبسه المخيط إلا سراويل لعدم إزار. إذا لم يجد إزارا ماذا يفعل؟ هذه حال ضرورة، إذن يلبس السراويل. وإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين. لماذا؟ لأن حال ضرورة، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. السؤال، هل يلزمه أن يقطع الخف إذا لبسه عند العجز عن وجود النعل، أو إذا لم يجد النعل؟ تعرفون الخف، الخف أكرمكم الله مثل الجزمة، أجلكم الله ورفع قدركم. هذا الخف، هذا من الممنوع منه؟ الممنوع منه الرجل. المرأة تلبس الخف لا إشكال، وتلبس الشراب لا إشكال، الرجل ممنوع من ذلك. لكن لو لم يجد النعلين هل يقطعه أو لا؟ الحنابلة يرون أنه لا يلزم قطعه. الحنابلة انفردوا عن المذاهب الثلاثة الأخرى بأن القطع ليس بمطلوب، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل وليقطعهما كما قال في المدينة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ هنا ستمر معنا مسألة وصولية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في حجة الوداع: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ما قال عليه الصلاة والسلام وليقطعهما، قال وليقطعهما لما كان في المدينة. طيب، لماذا يا معشر الحنابلة رجحتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدم ذكر القطع على ذكره في المدينة؟ لماذا؟ قالوا: أولا لأنه المتأخر، قالوا لأنه المتأخر. ثانيا قالوا إن هذا البيان من نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بيان لأكثر من 100,000 من الصحابة. حج مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته، أليس كذلك؟ هذا وقت البيان، الناس يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام. فلما لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لما لم يذكر القطع دل على أنه منسوخ وأنه قد خفف على الناس. نعم، عندما نقول لا يجوز تأخير البيان يعني أنه لا يجوز وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن فهمنا هذا. وهذا القول الذي تفرد به الحنابلة عن الجمهور في نظري والله أعلم أنه أرجح. القطع حتى يشبه المعل بارك الله فيك، ما ورد من الأمر بالقطع حتى يكون يشبه النعل، النعل من الخلف يبدو العقب، يبدو شيء من العقب. فكما ذكرنا أن المطلوب أن يخرج الإنسان عن بعض الترفه في الحج، فالراجح عدم القطع. وأيد ذلك بأن القطع إفساد للخف، إذا قطع الخف أفسد الخف، وبالتالي قلنا هذا هو الأظهر والله أعلم. الطيب أيضا من المحظورات، وورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته، يعني رفسته دابته حتى مات، قال لا تحنطوه. والحنط مجموعة أطياب، خلط وأطياب يطيب بها، قال لا تحنطوه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام منع من لبس ما فيه ورس أو زعفران. وكذلك لما جاءه الرجل صاحب الجبة وهو في الجعرانة عليه الصلاة والسلام، الجعرانة قريبة من الشرائع الآن، قريبة من الشرائع التي الآن هي في مكة، وربما كان جزء منها أيضا جزء من الشرائع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انزع عنك هذه الجبة. الجبة تشبه الآن ما نسميه نحن المشلح أو البشت، ما أدري، هي مثل عباءة الرجل توضع على الكتفين، نعم توضع على الكتفين. وهناك شيء أيضا يسمونه القباء، القباء هذا يشبه ما يسمى بالبالطو الطبي، هذا الذي يلبسه الممرضون وبعض الأطباء. نعم. وقتل صيد البر، قتل صيد البر ممنوع على المحرم ولو كان في المدينة، ولو كان في مصر، من أحرم من مصر مثلا لم يحرم من الميقات، أحرم من مدينته دخل في الإحرام، لا يجوز له أن يصيد وهو في مصر. واضح؟ لماذا؟ لأن المحرم ممنوع من صيد البر. طيب صيد البحر، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وقال سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد البر هو الممنوع. سؤال، فما حكم ذبح بهيمة الأنعام أو نحرها؟ هذا ليس صيدا. نعم صيد البحر حلال في الإحرام. نعم السؤال الآن، لو أنه ذبح بهيمة الأنعام يجوز أو لا يجوز وهو محرم؟ الجواب هذا ليس بصيد فيجوز له ذلك. واضح؟ نعم. طيب ما صيد لأجله يجوز ذبح بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والدجاج وما شابه ذلك. واضح؟ سؤال صيد لو صاد محرما هل ارتكب محظورا؟ لو صاد محرما هل يعتبر حيوان لا يجوز أكله، حيوان لا يجوز أكله مثل ذوات الأنياب؟ قالوا لا، هذا لا يسمى صيدا شرعا، هذا لا يسمى صيدا شرعا. إذن الحيوان الإنسي لا يحرم، الحيوان المحرم لا يحرم، الحيوان الأهلي كذلك لا يدخل في هذا، الحيوان البحري لا يحرم. هذه شروط عندهم عند الحنابلة. طيب قال المؤلف: وعقد نكاح أعيد ماذا؟ نعم، الصيد المحرم هو الصيد المأكول البري، المأكول البري، وسيذكر هذا المؤلف بعد قليل نصا. طيب نأتي الآن إلى عقد النكاح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا يخطب هكذا بضم الطاء، يخطب في الفعل المضارع سواء كانت الخطبة خطبة النكاح، أو كانت الخطبة التي تكون في جمع من الناس حديث الإمام أو حديث المتكلم الخطيب، هكذا يقولون يخطب أيضا، وإنما تفترق في المصدر، تقول خطبة لعقد النكاح، لخطبة النكاح عفوا، وتقول خطبة لكلام المتحدث في جمع من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا ينكح. ما معنى لا ينكح؟ يعني لا يتزوج ولا يزوج. ينكح يعني يزوج، ينكح يتزوج هو، انتبهوا، ينكح يعني هو يتزوج، وينكح يعني يزوج، فلا يجوز له أن يكون زوجا في عقد نكاح وهو محرم، ولا يجوز له أن يزوج غيره بولاية، لا بولاية ولا بوكالة، لا يجوز أن يكون وليا في النكاح وهو محرم، والعقد عندهم باطل في هذه الصورة، العقد في هذه الصورة باطل إذا كان محرما. وجماع، والجماع قلنا هو المحظور الوحيد الذي يفسد النسك، الحج لا يفسده شيء إلا الجماع، والعمرة لا يفسدها شيء إلا الجماع. والدليل، ما هو الدليل؟ ما هو الدليل يا رعاكم الله؟ نعم، قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب الإمام الشوكاني خالف الناس في هذه المسألة، حكي الإجماع على أن الجماع مفسد، جاء الإمام الشوكاني وتكلمنا عن هذا. ماذا يقول الشوكاني رحمه الله؟ قال: نعم هو منهي عنه، لكن لا دليل على أنه يفسد النسك. ما لها فدية؟ ما هي؟ نعم في فدية، لكن النسك فاسد لا بد أن يقضيه، يعني من حج حجة الإسلام وجامع، نعم وجامع، فلا بد أن يقضي هذه الحجة، لا بد أن يقضيها باتفاق الصحابة رضوان الله عليه. طيب الآن السؤال: ما الذي جعل الشوكاني يخالف الأمة في هذه المسألة؟ الشوكاني قال: الآية تدل على المنع، لكن لا دليل على أنه يفسد، لكن الجمهور أووا إلى ركن شديد، قالوا إنه ورد عن عدد من الصحابة أنهم سئلوا في ذلك فأفتوا جميعا بأن النسك قد فسد، وأنه يقضى، يعني لابد أن يمضي في فاسده وأتم الحج والعمرة لله، جامع يكمل النسك إلى آخر النسك، ثم عليه أن يقضي من العام القابل، ما دام أن الصحابة قد اتفقوا على ذلك فإنه إجماع. نعم نعم. قال: ومباشرة فيما دون الفرج. المباشرة فيما دون الفرج يدخل في معنى الرفث. لماذا يكمل ما دام فسد؟ لماذا يكمل ما دام أنه فاسد؟ لقول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. وأتم الحج والعمرة لله. واتفق الصحابة على هذا. طب هذا فيه احترام وتعظيم لهذا النسك، هذا فيه احترام وتعظيم لهذا النسك. يقولها في أقل من شعرات، يعني الشعرة الواحدة لا يجب فيها فدية، والشعرتان لا تجب فيها فدية، والثلاثة هي التي تجب فيها الفدية، وكذلك ثلاثة أظفار. واضح؟ لماذا قالوا؟ لأنه يقع عليها اسم الجمع، يعني نقول حلق شعره. لا يا أخي الكريم، المسألة هنا ليست قياسية. الحج ورد فيه نص خاص، الحج ورد فيه نص خاص. واضح؟ نعم. فهو يفترق عن بقية العبادات لما ورد فيه من النص. طيب بعد ذلك نقول إن قوله ففي كل واحد، في كل واحد فأقل طعام مسكين، يعني لو قص شعرة واحدة متعمدا، قص شعرة واحدة فإنه عليه طعام مسكين، يعني مد من طعام. هذه الرواية المشهورة في المذهب، مد من طعام. المد، المد يعادل تقريبا 750 جراما من الأرز. نعم. طيب هذا بالنسبة للشعرة والشعرتين، يكون فيهما مدان من الأرز وهكذا. يقول وفي الثلاث فأكثر دم. المقصود بالدم هنا عندهم الفدية. ما هي الفدية؟ ليس المقصود الذبح فقط، لا، المقصود الفدية التي وردت في الآية، في قول الله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام كم يوم؟ صيام ثلاثة أيام. أو صدقة، الصدقة إطعام ستة مساكين، إطعام ستة مساكين، والثالث ذبح شاة. هو يخير بين هذه الثلاث، يخير بين هذه الثلاث. وهذه الآية نزلت في من؟ في كعب بن عجرة رضي الله عنه. ما الذي جرى له؟ آذاه هوام رأسه، صار القمل يتناثر على وجهه رضي الله عنه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن الأذى قد بلغ بك ما أرى. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق وأن يفدي، يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، يعني مدان، يعني مدين عليه الصلاة والسلام. ثم قال: أو ينسك شاة. نعم. وفي تغطية الرأس بلاصق. كلمة لاصق هنا، كلمة لاصق هذه حقيقة قيد مهم، يعني لو كان يعني وضع مظلة أو جلس في الخيمة فهذا لا يضر، فهذا لا يضر، وإن كان المذهب أنه يحضر تغطيته ولو بغير لاصق. نعم، اللاصق هو الملاصق، يقصدون اللاصق الذي يلصق بالرأس هو الملاصق. والأرجح أنه لا يحضر غير الملاصق، لفعل أسامة وبلال حيث ظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب يوم النحر. نعم، اللاصق مثل القبعة، نعم مثل القبعة، لكن هذا في حق الرجل فقط يا أختنا الفاضلة. أما المرأة فلا مانع أن تغطي رأسها، التغطية هنا خاصة بالرجل. نعم. وكذلك لبس المخيط هو ممنوع على من؟ على الرجل، أما المرأة فتلبس ما شاءت كما ذكرنا. وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن، الفدية، هذا كله فيه ماذا؟ فيه فدية، نفس الفدية المذكورة في الأول. وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، هذا الكلام الذي ذكرناه، إن قتل صيدا هو الذي قتله أو صيد لأجله، قال مأكولا، هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن غير المأكول غير المباح لا يدخل، ليس فيه الجزاء. البري يخرج البحري أصلا، ما معنى أصلا؟ انتبهوا الإخوان معنا وبالذات الإخوة المتابعين معنا من بداية الدروس، يقول أصلا، ما معنى أصلا؟ معنى هذا الكلام لو تأنس الوحشي، الحيوان الوحشي تأنس مثل الغزال صار إنسيا، هل يجوز أو لا يجوز؟ المنصوص عند الحنابلة أن الوحشي إذا تأنس لا يجوز، واضح؟ وفيه جزاء، وفيه الجزاء، قال فعليه جزاؤه. لم نذكر الآن الجزاء، سيأتي فصل في الفدية قريبا، لن نتكلم الآن عن الجزاء لأنه سيفصله المؤلف شيئا ما في الفدية. قال والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. طيب ما هو التحلل الأول؟ وهل هناك تحلل ثاني أو آخر؟ نقول نعم، التحلل الأول، التحلل الأول هو بفعل اثنين من كم؟ من ثلاثة، من ثلاثة إيش؟ من ثلاثة أعمال في يوم النحر، في يوم العيد. لو سألتكم ما هي أعمال يوم العيد فاحفظوها بهذا الطريق، رنحط رنحط حتى تعرفوا ترتيب أعمال يوم العيد، رمي راء، نحر نون، حلق حاء، طواف طاء. طيب، رمي وهو رمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، وهي أبعد الجمرات من مسجد الخيف من منى، وأقرب الجمرات إلى مكة. نحر، نحر الهدي، حلق أو تقصير للرأس، طواف يعني طواف الإفاضة، هذه أعمال يوم العيد. ويتبع الطواف السعي. طيب ما هي الأعمال الثلاثة؟ سنخرج النحر، سنخرج النحر، لماذا؟ لأن المفرد ليس عليه، المفرد ليس عليه نحر الهدي، يستحب له ولا يجب، يستحب للمفرد أن يهدي وليس بواجب عليه، إنما يجب على المتمتع وعلى القارن. إذن إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول أو لا؟ لو رمى وحلق، الكتابة ظهرت مقلوبة، معذرة، نعم تحلل. لو أنه رمى وطاف تحلل أو لم يتحلل؟ التحلل الأول. نعم تحلل، أحسنتم. طيب طيب الآن لو أنه جامع قبل أن يفعل اثنين من هذه الثلاث، الرمي والحلق والطواف، ما الحكم؟ قالوا يفسد، قالوا يفسد ماذا؟ نسكه، يفسد نسكه، خلاص. لو أنه جامع بعد التحلل الأول هل يفسد نسكه؟ ها، يفسد أو لا يفسد؟ الجواب لا. لا، احنا قلنا إذا تحلل قبل، إذا جامع قبل التحلل الأول قلنا يفسد. لو جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني هنا لا يفسد، لكن يلزمه شيء سيذكره المؤلف بعد قليل. طيب بالنسبة للعمرة، لو جامع قبل السعي، أو بكلمة أدق لو جامع قبل الفراغ، يعني قبل الانتهاء من السعي، يعني من أول ما أحرم ممنوع الجماع. لو جامع قبل أن يفرغ من السعي، سواء جامع قبل الطواف سواء جامع بعد الإحرام، هذه الفترة كلها ممنوع فيها، كلها مفسد. إذا فرغ من السعي، ثم جامع، هل يفسد نسكه؟ لا، لكن قبل الفراغ من السعي، منذ أحرم إلى قبل الفراغ من السعي، هنا مفسد. نعم. قال المؤلف: وفيه لحج بدنة. البدنة المقصود هنا من الإبل، إذا حصل منه الجماع في الحج فعليه بدنة. قلنا يكمل حجه ويتم، يمضي في فاسده ويحج من قابل وعليه بدنة. أما إذا كان الجماع في عمرة ففيه شاة، النون اختصار نحر. النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذا الترتيب السنة. ولو قدم أو أخر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج. يعني النحر نحر الإبل أو نحر الهدي، وذبح الشياء أيضا يدخل في هذا. قال: ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف، يعني القضاء يكون بعد التكليف، وحجة الإسلام فورا. طيب قوله مفسد لنسكهما مطلقا، مفسد لنسكهما مطلقا، ماذا يقصد بقوله مطلقا؟ ها، كيف الجماع مفسد مطلقا؟ ماذا يقصد بقوله مطلقا؟ يقصد بقوله مطلقا حتى لو كان جاهلا أو ناسيا أو غير ذلك. واضح؟ لأن الفساد حكم تكليفي ولا وضعي؟ الفساد حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ وضعي، درسناها في الأصول. الأخت الصمت ما كتبت شيئا على هذا السؤال. الحكم الوضعي هو حكم جعلي. كيف يعني جعلي؟ يعني من أحدث في الصلاة عالما أو جاهلا تفسد صلاته وتبطل أو لا؟ نعم تفسد أو تبطل حتى لو كان جاهلا للحكم، حكم وضعي. إذا حصل كذا بطل كذا، حكم وضعي. طيب أعتقد نقف هنا، نقف عند هذا. عليكم السلام ورحمة. بارك الله فيك. الحكم الوضعي يا أخي حامد بارك الله فيك مثل الرخصة والعزيمة. عندما أسألك عن القصر في السفر هو رخصة ليس كذلك؟ هو رخصة بغض النظر عن المكلف، خلاص هو رخصة، هو مجعول على أنه رخصة، جعل رخصة شرعا. طيب البطلان والصحة مجعولة أيضا، هكذا الأداء والقضاء أيضا مجعول، هذه أحكام وضعية. لكن عندما أقول لك إن الفعل الفلاني واجب، فهنا أنا أطلب منك أن تفعل شيئا، أطلب من المكلف أن يؤدي شيئا في هذا. نعم الرخصة قد يترتب عليها حكم تكليفي، يعني عندما أقول مثلا حكم الوضع أن القصر في السفر رخصة، يترتب عليه أنه يجوز لك ويباح لك ذلك. كلمة يباح هذا حكم تكليفي، واضح؟ عندما أقول يباح لك القصر في السفر هذا حكم تكليفي، الإباحة حكم تكليفي. لماذا؟ لأنه متعلق بالمكلف. هل أفعله أو لا أفعله؟ نعم يباح لك فعله، ممتاز، هذا متعلق بالتكليف، هذا متعلق بالتكليف. طيب أرجو أن يكون هذا الدرس قد استفدنا منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.